ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقض ما امره. وبين الرب جل وعلا واثبت ان المآل اليه لا محالة، فقال في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. واثبت الرب جل وعلا لنا ان المآل اليه يوم القيامة، فقال سبحانه: ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى والله قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين المعترفين المقرين. ان ربنا عز وجل بين ان البقاء له وحده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الامة ستبتلى في قبورها، فلولا الا تدافنوا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يسمعكم من عذاب القبر الذي كان يسمع منه صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه اسمعه الله عز وجل من عذاب القبر، فيمر صلى الله عليه وسلم على قبرين فيقول: انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يسعى بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. وتدخل امرأة يهودية على السيدة عائشة رضي الله عنها، فتذكر لها عذاب القبر، فتقول لها تلك اليهودية: اعاذك الله من عذاب القبر يا عائشة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة رضي الله عنها، قالت له سائلة: يا رسول الله، هل القبر عذاب؟ أفي القبر عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عذاب القبر، نعم عذاب القبر. فتقول رضي الله عنها: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعدها صلاة إلا وتعوذ بالله من عذاب القبر. ولذا ثبت في السنة الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صلاة صلاها بعد التشهد وقبل السلام: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، ويجب علينا ان ناخذ بسنته فنتعوذ بالله تعالى من عذاب القبر. ولقد بين الرب جل وعلا كلاما واضحا بينا برهانا قاطعا في كتابه، استدل منه العلماء على عذاب القبر، حيث يقول الله عز وجل مبينا عذاب القبر في كتابه، فيقول سبحانه وتعالى: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ان ربنا عز وجل اثبت عذاب القبر في هذه الآية، كما اثبتها ربنا عز وجل في آية أخرى من سورة السجدة حيث قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأثبت الله عز وجل عذاب القبر في كتابه في الآية الواحدة بعد المئة من سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأثبت الله عز وجل عذاب القبر عباد الله في غير ذلك من الآيات. وأثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عذاب القبر في أحاديثه الصحيحة، فلقد روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموطها، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. فتسيل الروح من الجسد كما تسيل قطرة الماء من في السقاء، فيأخذها ملك الموت عليه السلام فلم يدعوها معه اي الملائكة طرفة عين، فيأخذونها منه ويكفنونها في الاكفان التي معهم من اكفان الجنة والحنوط الذي معهم من حنوط الجنة، فيخرج منها كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا ويقولون: ما هذا الروح الطيب؟ فيقول الملائكة: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فيصلون إلى السماء الدنيا فيستفتحون، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها، حتى يصلون بها الى السماء السابعة تحت عرش الرحمن جل وعلا، فيقول الرب جل وعلا للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم اعيدوه الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها ومنها فإني منها خلقتهم ومنها أخرجهم يوم القيامة إن شاء الله. فيأتي الملائكة بالروح إلى هذا الجسد في قبره في الأرض، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك بذلك؟ وما علمك بذلك؟ فيقول المؤمن الموحد: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من قبل السماء: ان قد صدق عبدي، ان قد صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة، فيوسع عليه قبره ويوسع عليه قبره حتى يرى الجنة، يأتيه من نعيمها، يأتيه من طيبها، يأتيه من ريحها، يأتيه من روحانها، يفسح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه رجل في قبره حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول له ابشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له المؤمن من انت فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول انا عملك الصالح انا عملك الصالح. فيقول المؤمن الموحد رب اقم الساعة رب اقم الساعة رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. واما الكافر والعياذ بالله واما الكافر اذا كان بانقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح اكفان من اكفان جهنم فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ثم يقول ايتها الروح الخبيثة او ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب اخرجي الى سخط من الله وغضب. فتتشعب وتتفرق الروح في ذلك الجسد الكافر فينتزعها ملك الموت من هذا الجسد كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فلا يدعها الملائكة معه طرفة عين فيكفنونها في المسوح الذي معهم من النار ويصعدون بها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض. فكلما مروا على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيصلون إلى السماء الدنيا فيستفتحون فتغلق أمامهم أبواب السماء الدنيا دون هذه الروح. ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في سورة الأعراف لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل يعقل ان الجمل بحجمه الكبير يعبر من فتحة ابرة الخياطة؟ ايها المسلمون انه للتعجيز وللتأييد. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل الملائكة فيقول اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. ثم تطرح روحه طرحا من السماء الى الارض فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويسألانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقولان وما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري فيقول ها ها لا ادري. فينادي مناد من قبل الله جل وعلا ان قد كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار. فيضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويفتح له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها الى يوم القيامة. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة فيقول له ابشر بالذي يسوءك. فيقول له الرجل الكافر من انت فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول له هذا يومك الذي كنت توعد انا عملك السيء انا عملك السيء. فيقول ربي لا تقم الساعة. هكذا اخوة الاسلام اثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيم القبر. نعيم القبر الذي اثبته النبي صلى الله عليه وسلم اثبته للمؤمنين الموحدين. وعذاب القبر الذي اثبته النبي صلى الله عليه وسلم اثبته للمعاندين الكافرين المنافقين الذين لم يرضوا بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فعلى المسلم ان يعلم علم اليقين انه لا محالة مقبور مقبور، رضي ام ابى فاننا جميعا مقبورون باذن الله جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اما بعد، عباد الله، كما راينا ان ربنا جل وعلا قد اثبت لنا عذاب القبر ونعيمه في كتابه، واثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر في سنته، وجب علينا بعد ذلك اخوة الاسلام ان نعمل للقاء الله جل وعلا، ان نعمل للقاء الله جل وعلا. فيا من حملت الى القبور جنازة، اعلم بانك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح فيها بغير القطن والكفن؟ وتقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر القبر وعذاب القبر، فما روي للمسلمين الا ضجة من شدة خوفهم من الله جل وعلا ومن هذا الامر. الا اخوة الاسلام، تفكروا في القبور وزوروا القبور لعلكم تتعظون بما فيها. اقول قولي هذا واسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم انا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم انا نعوذ بك من ضمة القبر، اللهم انا نعوذ بك من ظلمة القبر، اللهم انا نعوذ بك من وحشة القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. واخر الصلاة. ان الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الامي، وعلى آل بيته وصحابته، ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمر من الله جل وعلا أن نعيش على الإسلام وأن نموت على الإسلام بأمر من الله جل وعلا الواحد الديان. أما بعد عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فمن رحمة الله جل وعلا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمة التي لا تغير ولا تبدل في شرع الله جل وعلا. فلقد فرض الله تعالى الصيام على الأمم السابقة، ولكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا. فرض الله عز وجل الصيام على قوم موسى وعلى قوم عيسى شهرا، شهر رمضان، ولكن أحد أحبارهم مرض، فنظر لله جل وعلا: إن شفاه الله ليزيدن عشرا. فلما شفاه الله تعالى أتم الصيام 40 يوما. ثم مرت الأيام وتتابعت، فمرض أحد ملوكهم فنظر إلى الله جل وعلا: إن شفاه الله ليزيدن عشرا. فلما شفاه الله صار صيام النصارى 50 يوما، خالفوا بذلك أمر الله جل وعلا، وكان صومهم في القيظ في الحر، فبدلوا وحرفوا وجعلوه في الربيع. ولكن أمة الإسلام التي اصطفاها الله عز وجل على سائر الأمم وفضلها بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تغير ولا تبدل. فرض الله تعالى عليها الصيام في شهر رمضان، فهو قائم إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة على قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فلا تبديل ولا تحريف ولا تغيير عند أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في صومهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى الدرجة الكاملة للتقوى التي ارتضاها الله عز وجل لكم وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم لكم. لقد أظلكم شهر رمضان، وهو شهر عظيم مبارك كما تعلمون عباد الله. شهر رمضان نحمد الله عز وجل أن أمد الله تعالى في أعمارنا فأدركنا هذا رمضان، هذا الشهر العظيم الذي يتفضل الله عز وجل فيه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يتفضل به على أمة قبل هذه الأمة. ففي أول ليلة من ليالي رمضان عباد الله ينظر الله تعالى إلى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن نظر الله تعالى إليه لم يعذبه أبدا يوم القيامة. في رمضان عباد الله جعل الله تعالى الملائكة يستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار. في رمضان عباد الله تزين الجنة بأمر الله جل وعلا للصائمين. في رمضان عباد الله خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. في رمضان عباد الله إذا من سعى رمضان غفر الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعتق ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى من النار. لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. ربنا عز وجل أكرمنا في هذا الشهر بليلة هي خير عند الله تعالى من ألف شهر. فرض الله علينا صيام نهاره، جعله فريضة، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله. شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر. شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وهو شهر المواساة، يواسي الأغنياء فيه الفقراء، ويواسي الأقوياء فيه الضعفاء. شهر المواساة شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. تلك فضيلة عباد الله أكرم الله تعالى بها هذه الأمة. من فطر فيه صائما، من فطر في رمضان صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. فيقول بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس كل منا يجد ما يفطر الصائم عليه. فيبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطي هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن. هذا الأجر يعطيه الله عز وجل لمن فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن. ولنا مع هذه الكلمات وقفة. نرى أن الله تعالى يعطي الجزيل على القليل من العمل. إذا أخلص الإنسان عمله لله جل وعلا، فإن الله تعالى يجازيه على القليل من العمل مع الإخلاص الكثير والكثير. فهذا الأجر العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا للذين يفطرون الناس في شهر رمضان، يعطيهم إياه على من فطر صائما على تمرة، على حبة تمر، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن. ليس هناك شرط أن يكون الإفطار على اللحوم أو الأسماك أو الفاكهة أو ما شابه ذلك، ولكن الله تعالى من رحمته يعطي هذا الأجر وذلك الثواب لمن فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن. فيرجى من المسلمين ألا يسرفوا وألا يبذروا في إعداد الإفطار للصائمين، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فبالقليل من العمل مع الإخلاص لله جل وعلا يتفضل الله تعالى علينا بالأجر الجزيل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. شهر رمضان عباد الله أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. واستكثروا فيه بأربع خصال أيها المسلمون: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرون تكثرون من قول لا إله إلا الله في الليل والنهار، عليكم بذكر الله جل وعلا في نهار رمضان وفي ليل رمضان، لا تضيعوا الأوقات أمام شاشات التلفاز أو بلعب الورق أو بالكلام الفارغ الذي لا يتأتى من ورائه خير. أيها المسلمون، عليكم جميعا أن تعلموا أن الله تعالى لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وما فرض الله علينا الصيام إلا من أجل التقوى، إلا من أجل التقوى، وهي أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك، وأن يفتقدك الله عز وجل حيث نهاك. أكثروا في هذا الشهر من خصلتين ترضون بهما ربكم جل وعلا. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. أكثروا من الاستغفار في هذا الشهر المبارك، فهو شهر الرحمات، شهر كريم عظيم عباد الله، ينزل الله جل وعلا فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا، ينزل الرحمة ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ويباهي الله عز وجل بكم الملائكة، وينظر إلى تنافسكم فيه، وينظر إلى تنافسكم فيه في أبواب الخير، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. والاستغفار عباد الله يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في اليوم 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف من الكبائر التي نهى الله عنها عباد الله، فأكثروا في هذا الشهر من قول لا إله إلا الله، ومن استغفار الله جل وعلا، لعل الله تعالى يعتق رقابنا من النار في آخر هذا الشهر إن شاء الله. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، لا غنى لنا عن طلب الجنة عباد الله، الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا غنى لنا أيها المسلمون عن الاستعادة بالله عز وجل من نار جهنم التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. جهنم عباد الله التي يقول عنها الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد هل من مزيد. ويقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى فيها ويلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قف قف بعزتك وكرمك قد اكتفيت قد اكتفيت. اذا لا غنى لنا عباد الله من طلب الجنة من الله جل وعلا، ومن الاستعاذة من النار عباد الله. ومن سقى في رمضان صائما على عطش حال الافطار سقاه الله عز وجل من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها ابدا. هكذا اخوة الاسلام، هذا شهر التنافس في ابواب الخير، فاروا الله عز وجل من انفسكم خيرا، وتنافسوا في قراءة القرآن، وتنافسوا في الكثرة من ذكر الله جل وعلا. فعلى كل مسلم إن كان قارئا أن يختم على القليل القرآن في هذا الشهر مرة، وإن كان لا يجيد القراءة في المصحف فعليه أن يستمع إلى القرآن كاملا مرة في هذا الشهر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح تلك القلوب إلى كلامه. فوالله الذي لا إله غيره، لو أننا أحببنا الله عز وجل وأحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملت قلوبنا وما ملت آذاننا عن سماع ذكر الله جل وعلا أبدا. عباد الله، عليكم بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وأحذركم من الجلوس الساعات الطوال أمام شاشات التلفاز عباد الله، ففيها مضيعة للوقت ومضيعة للعمر ومضيعة للصيام والقيام. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب والسهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، اعلموا علم اليقين ان الجنة تتزين من السنة الى السنة لشهر رمضان. ان الجنة لتتزين من السنة الى السنة لشهر رمضان، فاذا ما دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا. تقول الجنة طالبة من الله جل وعلا بعدما تزينت طوال العام: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا. ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك ازواجا. فكونوا عباد الله من سكان الجنة، وكونوا عباد الله من ازواج الحور العين، بمحافظتكم على الصيام، وبمحافظتكم على القيام، وبمحافظتكم على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة، في يوم الجمعة المبارك، في اول ايام شهر رمضان المبارك، ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وان تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، وحرم اجسادنا على النار. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من ضمة القبر، ونعوذ بك من وحشة القبر، ونعوذ بك من دود القبر. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب الأرباب لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا داعيا إلى هداك إلا أعنته. اللهم يا رب الأرباب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم لا تجعل حظنا التعب والنصب والصهر من القيام، ولا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والصهر من القيام، ولا تجعل حظنا التعب والصهر من القيام. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا. اللهم اجعلنا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واكثره من الصلاة والسلام على رسول الله.